ولتغلبن أوصافه أوصافي. اللهم برحمتك ارحمنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، أحيانا يعيش المسلم في تناقض، وهذا ما يعانيه المجتمع المسلم، وهو مصداق لحديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ إذا لم يكونوا اليهود والنصارى تمشون وراءهم فمن؟ هذا التناقض هو الذي نعاه الله على أهل الكتاب في الآيات التي تلوناها آنفا، أنهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض مع أن الآمر واحد وهو الله، ومع ذلك ما تهواه الأنفس يقبلونه وما لا تهواه أنفسهم يرفضونه. للأسف هذا وقع في مجتمعاتنا المسلمة، وإن لم نقله ولكن بالأفعال يقال، ولعلي أضرب صورا، وهذه الصور توضح ما ذكرته من معنى. الله عز وجل لما أمر النساء بطاعة أزواجهن، تجد أن مثلا بعض النساء ما شاء الله على لغة العامة مطوعة، تحافظ على الصلوات الخمس، تحافظ على السنن الرواتب، بل بعضهن تصوم الاثنين والخميس وتقرأ القرآن وتتصدق وتأتي بكل هذه الأمور، وهذا أمر عند الله محمود. لكن في نفس الوقت تجدها لا تطيع الزوج بل تعصيه، بل تنغص عليه حياته. فعندما تنظر في المسألة لا ترى توافقا بين هذه الشخصية التي امتثلت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين تلك الشخصية التي سمعت قول نبيها عليه الصلاة والسلام، كما في مستدرك الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المرأة إذا باتت هاجرة لفراش زوجها، أو باتت في رواية أخرى وزوجها عليها غضبان، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. كيف توفق بين هذه الشخصية وبين هذه الشخصية؟ هذه صورة يعاني منها أو تعاني منها النساء. الأمر هو واحد وهو رب العالمين، وكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا أخبركم من نسائكم من أهل الجنة؟ من هي المرأة التي وعدها رسول الله بالجنة؟ وهو الصادق المصدوق الذي لا يتخلف وعده. قال: الودود، الولود، العؤود، التي إذا ظلمت بالضمها مظلمة، يعني بعض النساء تكون ظالمة، لا، ظلمت، الزوج هو الذي قصر، الزوج هو الذي تعدى، التي إذا ظلمت أخذت بيد زوجها وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا. مش نساء المسلسلات والأفلام تشمر لها المخدة واللحاف خارج الغرفة وقلوا نا احنا في الصالة، لا أذوق غمضا حتى ترضى. فإذا أقول لأختي المسلمة التي آمنت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، إن الذي بلغك الصلاة والصيام والذي بلغك قراءة القرآن والصدقة هو الذي بلغك ووعدك الجنة بطاعة الزوج، كما في مستدرك الحاكم وهو حديث صحيح: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت، وفي رواية حفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذن طاعة الزوج في ميزان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعدل الصلاة والصيام وتعدل العفة والطهارة. فأقول على المرأة أن تنظر أين موقعها من هذا. ولذلك جاءت امرأة عمة حسين بن محصن، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآها قال لها: أذات زوج أنت؟ أذات بعل أنت؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: انظري أين أنت منه، انظري أين أنت منه. قالت: والله يا رسول الله لا آلوه جهدا، يعني أبذل ما أستطيع من أجل إسعاده وراحته. قال: إنما هو جنتك ونارك. ممكن أن تصيبين الجنة إذا أطعت الله فيه، وإن عصى الله فيك، وإن عصى الله فيك أطيع الله فيه. فإذا هذه صورة نعاني منها. صورة أخرى أخواني، أنا الصورة التي أذكرها لا بالضرورة أن تكون عندي وعندك، وإنما هي من باب الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الصورة الثانية، ونحن نعاينها في هذه الأيام، أيام الامتحانات، للأسف الغش بين الطلاب صار جزء من ثقافتنا، كأن الذي لا يغش أصبح هو الشاذ، والغش هو أصبح هو الأصل، بل إن بعض الطلبة قد يبتكرون طرقا للغش الناظر إليها لا يقول أنها غش. ونحن نعلم يقينا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد بلغنا وملأ الآذان والأسماع: من غش فليس منا. من غش ليس من أخلاق المسلمين الغش. البعض له فتاوى، لأن حتى الطلاب يفتون، ترى كل الناس تفتي مش بس المفتين، يقول لك: لا، الغش هذا مثلا في الدين، في اللغة العربية ممكن يكون غش، لكن لما أغش في العلوم وغش في الفيزياء وغش في الرياضيات وغش في الإنجليزي، هذا ما هو غش، هذا ما هو غش. نقول: اسمع يا رعاك الله إلى فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما سئل عن الغش خصوصا في مادة الإنجليزي، قال: هو حرام، هو حرام، ومن غش ونجح فيها فالوزر مستمر معه، ما دام يعمل بهذه الشهادة التي تخرج بها زورا وبهتانا فالإثم مسحوب عليه ما دام يكتسب أو يترزق من هذه الشهادة. مع العلم أن الأصل في ديننا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام عندما يقول: من غش فليس منا. الحديث الآخر يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اليوم للأسف بعض الشباب يجاهر يعني فوق ما ارتكب معصية الله وغش، يأتي ويقول: أنا غششت، يتباهى بين زملائه وأقرانه بأنه غش. أمة تقوم على أكتاف مثل هذه الأصناف أمة ذليلة، أمة لا تستحق الحياة. ويتحمل كذلك المدرسون والمعلمون الذين يقفون ويراقبون، أحيانا يغض الطرف. ما ينبغي لك أن تغض الطرف في مثل هذه المسائل، والله إنك لمسؤول أمام الله. قد يقول: يا شيخ شوي فيها شدة هذه، قل لا، لأن هذه فيها تضييع لحقوق هذا الذي سنته كله قضاها يلعب ويلهو، يأتي بمعدل بالغش، معدل عالم، والذي ثابر ودرس وتعب لياليه وأيامه طوال العام يأتي بدرجة أقل لأن ذاك فاقه بالغش، والجامعات لا تعرف أن هذا غش وهذا لم يغش، لا يعرفون إلا المعدل، فبالتالي أخذ حق غيره، فهي جريمة، فهي جريمة. إذن يجب أن يعلم الأبناء هذه الثقافة، والله لئن ترتب خير لك من أن تغش، لو تأتيني راتب خير لك من أن تغش، لأن الغش حرام. الرسوب خسارة في الدنيا، ولكن الغش خسارة في الآخرة، والحياة الأخرى هي الحياة الباقية. لعندما تقارن بين خسارة الدنيا وخسارة الآخرة، فلما أقول يرتب تقفه بهذه الثقافة، والله لئن ترتب خير لك من أن تغش، لأن إن غششت خسرت الآخرة، وإن رسبت ربما تكون خسرت الدنيا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه الصورة. وأما الصورة الثالثة فهي صورة نعاني منها في دوائرنا وفي شركاتنا ووزاراتنا ومؤسساتنا. أحيانا تجد تناقض عند بعض من يتولون المسؤولية. شوف يدقق في الموظف، لو غاب تأخر دقيقة تأخر كذا يحاسبه، وهذا حقه، لكن بالمقابل لقد لا يحاسب نفسه. وأنا أذكر الصور من باب التذكير، لا أعني قد يقول قال يعني تعني، لا، أنا أذكر فقط، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قد تحاسب الموظف على تأخير، وهذا حقك وهذا القانون يلزمك به، لكن كما تحاسب الموظف حاسب نفسك، كما تحاسب الموظف حاسب نفسك. الشيخ ابن عثيمين كان يدرس في كلية، فتخلف كم محاضرة، فلما نزل الراتب، وإذا الراتب كامل، فالشيخ رحمه الله أخذ الراتب وذهب به إلى إدارة الجامعة في الشؤون المالية، قال لهم كيف تؤكلونني شيء لا يحل لي؟ قالوا يا شيخ بسيطة، هي كلها كم ريال يعني. قال أي كم ريال؟ هذا الريال الذي لا يعدل عندكم شيء هو في ميزان الله ربما أثقل من الجبال يوم القيامة، هل تريدونني أن آكل شيء لا يحل لي؟ قالوا يا شيخ نعملها مع كثيرين ويسكتون. قالوا قال إن سكتوا فإن الله لا يسكت، الله يحاسب من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا كانت الذرة سنحاسب عليها، فما بالك بهذه الريالات؟ إذا نقول هذا هكذا يكون الحساب، وبالتالي تستقيم الأمور. وهذا لا ينسحب فقط على فلان تأخر وفلان جاء، لا، يعني عندي موظف في الدائرة أو في الشركة أو في كذا يعمل كهرباء، يروح صلح العطل اللي في البيت، بأي حق يصلح العطل اللي في البيت؟ بأي حق يذهب إلى بيتك ليعمل به؟ اذهب إلى سوق الخضار جيب لنا كذا، بأي حق يذهب؟ أم بأي شرع سمح لك ذلك؟ فإذا لا بد أن الإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب غيره. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي على هذا، ما كان يسمح لنفسه، ما كان يسمح لنفسه ويسمح للآخرين، أو ما كان يحرم نفسه ويحرم الآخرين. يوم من الأيام في رواية تذكر في كتب السير أنه دخل بيته ووجد أهله قد أعدوا طعاما ليس كالمعتاد، فسأل زوجه قال من أين لكم هذا؟ من أهداكم هذا؟ قالوا والله جمعنا بعض الأيام مما يفضل عن حاجتنا من النفقة فادخرناه وجمعناه في مثل هذا اليوم. قال يعني النفقة في تلك الأيام كانت أقل لكنها كانت تكفيكم؟ قالوا بلى. فذهب إلى بيت المال وأنقص راتبه نحن قد لا نطول ما طاله عمر ولا نصل إلى ما وصل إليه عمر، لكن علينا على الأقل في الأمور الظاهرة، في الأمور التي البعض يقول لك يا أخي هذه سيارات الدولة، والله إنها أشد حرمة لو من سيارة شخص واحد، لأن المال العام يشترك فيه الجميع، وأما المال الخاص فهو من شخص واحد، يخبرني أحد الأخوة في إحدى الدوائر يقول من تعليمات المدير عندنا أنه يمنع استخدام الهاتف النقال في الدائرة لأن العمل يتضرر ولا يجوز إلا بإذن. طيب، فأخبرهم سكرتير ذلك المدير بأن المدير يستخدم هاتفه الجوال ما لا يقل عن نصف ساعة في اليوم، ليس في أمور العمل وإنما أموره الخاصة. الجواب هنا يا إخوة، نقول لابد أن تطبق على نفسك أولا حتى يلتزم الناس. ولذلك لما جاء رسول كسرى إلى عمر فوجده على حال ليس عليه لا أمير ولا وزير ولا حتى غفير، رجل مضطجع تحت ظل شجرة، ماذا قال لعمر؟ ماذا نظر إلى عمر؟ هو نظر في لعمر للمسلمين بنظرته إلى عمر، لأن عمر لو رتع لرتع الناس، ولكن لما رأى عمر على هذه الحال لم يستغرب مما رآه من المسلمين. فإذا أقول حتى لا نقع في هذا التناقض يجب أن نطبق على أنفسنا قبل أن نطبقه على من هم تحت مسؤوليتنا. وأما الصورة الرابعة، وهذه الصورة نجدها في الدين، تجد بعض الناس يتشدد في مسائل السنن، سنة معينة لو تركها شخص يقيمون الدنيا ولا يقعدونها عليه، لكن بالمقابل ترى هذا الذي يتشدد في هذه السنة تجده يضيع فرائض فرضها الله. وهذا ليس جديدا علينا، فقد روى البخاري في بالأدب المفرد وصححه الألباني أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر يسأله عن دم البعوض، هل يجوز قتل البعوض ولا ما يجوز، فقال ابن عمر من أي البلاد أنت؟ قال من العراق. قال عجبا لكم يا أهل العراق، قتلتم ابن بنت نبيكم وتسألون عن دم البعوضة حلال أو حرام؟ الحسين بن علي بعثتم إليه، نحن شيعتك ونحن جندك ونحن أولياءك، اخدم على جنود مجندة لك، ثم ذبحتموه وعياله ولم تراعوا حرمة الدم المسلم، ثم تسألون عن دم البعوضة حلال أو حرام؟ أي تقوى هذه وأي دين هذا؟ ولذلك حتى في واقعة الطف يوم أن انتهبوا بعد أن قتلوه انتهبوا ماله، دخل رجل منهم على زينب بنت علي بن أبي طالب وانتهب متاعها، فلما وهو يأخذ المتاع بكى. زينب استغربت كيف هذا جاء يسرق متاعها ثم بعد ذلك يبكي. قالت له ما يبكيك؟ قال يبكيني أني أنتهب متاع بنت رسول الله. قالت إذا دعهم. قال يأخذه غيري، يأخذه إذا ما أخذته أنا أخذه غيري. هذه هي التقوى الزائفة. فأقول أيها الإخوة، على الذي يتدين ويتقرب إلى الله عليه أن ينظر للأمور بالكل لا ينظر لها بالجزء. وكما تدين تدان. لا نقيم الدنيا من أجل مثلا، لا شك السنة عند الله عظيمة، لكن نضيع ماذا؟ نضيع فرائض، نضيع فريضة. وأنا ذكرت لكم مثالا في صلاة التراويح، شوف بعض الناس يروح مثلا يتبع القراء، اليوم القارئ الفلان جايبينه في المكان الفلاني والقارئ يذهب من مكان بعيد يضيع صلاة العشاء الأولى جماعة، العشاء الجماعة الأولى يضيعها وهو في الطريق من أجل أن يصلي خلف إمامه صوته جميل. أي دين هذا؟ أي منطق هذا؟ فريضة العشاء تضيع في أول وقتها خلف الإمام جماعة من أجل أن تسمع صوتا حسن؟ هذا منطق أعوج. أنك تقدم النافلة إذا كنت حريصا اذهب وصل العشاء معه، فإن العشاء فريضة والتراويح نافلة. تراويح نافلة، إن صليتها لا شيء عليك إن لم تصليها، وإن صليتها في البيت أجزأتك ولك الأجر. لكن أن تضيع العشاء من أجل أن تسمع صوت، هذا قياس فاسد. فإذا أقول أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن على كل واحد منا أن يعرض ما ذكرناه من هذه الأمور وهذه الموازين على نفسه. هل هو ممن التزم بأمر الله وأمر رسوله؟ ربما يحصل للإنسان تقصير وخطأ، لكن لا يواظب عليه ولا يستمر، وإنما يستغفر الله إن حصل منه تقصير أو ذنب، لكنه يراعي كل أوامر الله من دون أن يتشدد في مكان ويفرط في مكان آخر. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، روى مسلم في صحيحه أن قبيصة ابن مخارق الهلالي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله في حمالة تحملها. الحمالة يعني إما أنه يصلح بين الناس فيدفع لهذا ويدفع لهذا من ماله، أو يدفع دية أو هكذا، وكان أعيان العرب يفعلون ذلك في الجاهلية قبل الإسلام، ثم أقرهم الإسلام على ذلك. فجاء قبيصة يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعطيه مما عنده لكي يسد به هذه الحمالة، فقال له عليه الصلاة والسلام: أقم عندنا يا قبيصة حتى يأتينا من الصدقة فنعطيك منها. ثم قال له: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد من ثلاثة. إن المسألة يعني سؤال الناس لا تحل إلا لأحد من ثلاثة: رجل تحمل حمالة مثل ما حصل لقبيصة، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة، يصيب منها، اسمع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يصيب منها ما يسد عيشه أو سداد عيشه، ثم يمسك. يعني رجل اجتاحت ماله جائحة، مثلا يعني رجل له بضاعة وغرقت في بحر، دخل في تجارة وخسرها تماما، عنده أسهم وراحت الأسهم وبقي لا يملك شيء، هذا رجل اجتاحت ماله جائحة فلم يبقى له شيء، هذا لو سأل أن أعطوني حلت له المسألة. لكن إلى متى؟ حتى يصيب سداد عيشه ثم يمسك. ورجل أصابته فاقة، رجل فقير ما عنده شيء، ورجل أصابته فاقة فيقوم ثلاثة من قومه من ذوي الحجى، يعني يشهد له ثلاثة من قومه من أصحاب العقول الراجحة من عنية القوم ممن يعرفونه، من ذوي الحجى أنه أصابته فاقة فحلت له المسألة، ثم يصيب حتى يصيب سدادا أو قوام عيشه، ثم يمسك ثم يقول له يا قبيصة. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي سأذكره خطير، ولا تكونوا عونا لمن يتسول بغير حق. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال يا قبيصة، إن بعد أن قال المسألة تحل على ثلاثة، فإن المسألة في غيرها سحت، فإن المسألة في غيرها سحت يأكله صاحبها سحتا. للأسف في أزماننا هذه أصبح بعض الناس، لا نقول كل، بعض الناس يمتهن، يجعلها مهنة، يجعلها مهنة. فأقول الذي يجب علينا أن لا نكف يدا عن مساعدة، ولكن يجب أن تعرف من تساعد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يشهد معه كم؟ ثلاثة، حتى لا يفتح باب التسول. يشهد معه ثلاثة ممن؟ من قومه. أذكر كنت في بلد عربي أيام أحداث الفلوجة، فجاء رجل، والله أنا من أهل الفلوجة وديارنا خربت والحرب والكذا، طيب أنت تبيع على أهل البصرة ملح؟ أنا أعرف لهجة أهل الفلوجة ولسانهم لأني من البلد، وهو في هذا البلد لا يعرف. فسألت قلت له أنت منين؟ قال أنا من الفلوجة. قلت له بس أهل الفلوجة ما يتكلمون بهذا اللسان، لسانهم غير، أنت لسانك من المحافظة الفلانية. فأسقط في يده. ليش؟ لأن الناس يستغل تعاطف الناس مع أهل الفلوجة وأنهم في ضنك وأنهم في ضيق وأنهم في كذا، فيستعطف الناس ما أن يسمعوا كلمة فلوجة حتى تفيض مشاعرهم وجيوبهم بالمال. إذن هذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل سحتا. السحت يعني المال الحرام الذي يؤدي إلى النار. فأقول أيها الإخوة، بالنسبة للذين يسجدون في الشوارع والطرقات وعلى أبواب المساجد ينبغي التريث. قد يقول لقائل يا شيخ يعني نعطيهم الدينار هذا ولا النص دينار ولا الربية هذه، ماذا تقدم وتؤخر؟ أقول لك لا يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام حدد من يحل له المسألة، فإن كان من أهلها، وبعض الناس اطلب روحه ولا تطلب CPR، بعض من يتسولون إذا قلت له أعطيني CPR أنا بساعدك، أنا أذهب إلى كن مسؤول، أذهب إلى أحد المتنفذين، أحد التجار، أحد من له نفوذ، فإنه سيصرف لك راتبا، أعطني بطاقتك. يقول لك لا، لأنه إن أعطى البطاقة سيعلم من هو ربما أغنى منك، ربما يملك أكثر منك، ولكنه استمهن هذه المهنة. فأقول أيها الإخوة، من باب مكافحة التسول أنه يتريث في إعطاء الإنسان الذي لا تعرفه. وعندنا دليل، نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، مش يجيب له أي واحد يشهد معاه، لا، ثلاثة معروفون لهم مكانة. فإذا أهل الخير، أهل الفضل، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على أن يدكم يعني بيضاء تلتفت لمثل هؤلاء الضعاف. لكن حتى لا يوضع المال في غير موضعه، حتى لا تذهب الصدقة إلى غيره، فلا بد من النظر إلى من تعطي. وأسأل الله أن يتقبل من الجميع صدقاته. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين.